الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يعتبر رسولا سبحانه لقد دعوت الحق حدث علينا اوثار تبشيرك وفتنهم من يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وضع الحجه وختم المحجه واخشى الله الا ان يلزمه وهو ارسل الكافرون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالات وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فقد بمعروف على ذلك وارحامه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يجدوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما بعد ايها الاخوه المسلمون حكمه التاريخ تقول لكل طاغيه اجل ولكن كثيرا من المؤمنين يستعجلون بان الانسان خلق من عدل وان نظرت في اخلاق الناس 6 مليار الذين يحون على هذه البسيطه تجد انها تندرج تحت عناوين 4 اما اخلاق شيطانيه واما اخلاق دهيميه واما اخلاق سبعيه واما اخلاق ملائكيه وانا اعدل كتاب هذه الاخلاق 4 راجع معي وانظر في اي قسم انت او انا عسى رب العباد عز وجل برحمته ان ينبهنا من غفلتنا وان يوقظنا من نومتنا وان يغفر لنا ويجعل لنا من امرنا رشدا. اما اخلاق الشيطان مكر خديعه لف ودوران تدين الباطل في صوره طيبه تغليب الباطل في صوره الحق ونريد ان نقول بدايه ان الشيطان ليس من القران الشيطان الدين ليس طاغيه لان الله عز وجل يقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا والذين اطاعوا الشيطان ما نفعهم والذين اكرمهم رب العباد عز وجل وعصوا الشيطان ما ضرهم الانسان الذي قل لم يستطع الشيطان ان يثنيه عن صلاته كل ما يستطيع ان يوسوس له في الصلاه او ان يجعله يؤخر وقتا على وقت او يجعل الصلاه لا ثمره لها لكن يمنع المصلي عن الصلاه لا يستطيع يمنع من يزكي عن الزكاه لا يستطيع يمنع المسلمه التي ارتدت ما امر الله به ان تستر جسدها لا يستطيع ان يجعلها تخلع حبارها او نقابها او حجابها لان الشيطان هو مجرد موسوس فان راى المناعه ضعيفه فتك الفيروس الضعيف بالجسد الذي لا مناعه له وبالقلب الذي لا مناعه ايمانيه عنده اما القلب القوي حاول الشيطان مع عباد الله الصالحين لكن المساله لم يؤثر الشيطان ولا وسوسته في هؤلاء لان مناعتهم الايمانيه كانت قويه فنريد ان نقول بدايه ان الشيطان ليس طاغيه لأن الله قال عن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا وقال عن شيطان الإنس عندما أرسل إلى أحدهم أحد شياطين الإنس أرسل إليه كريمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى لم يقل له إنه كفر فالشيطان قد كفر بالقتل لكن المشكلة عندما يتعدى الأمر الكفر إلى الطغيان هذه كارثة كبيرة وسوف أزيد الأمر توضيحا في أثناء الخطبة إن سمح الوقت لنا بإذن الله رب العالمين فاللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي إيماننا إنك على ما تشاء قدير. إذا الشيطان يزين يولد له مكر وخديعة يخرج وكما ان هذا الخلق الشيطان يكون في الافراد يكون ايضا في الامم. يقول احد المستشرقين اننا عندما سرنا الى العالم الاسلامي لنحتله نبشنا في صفحات التاريخ فبحثنا عن العصبية والعنصرية والقبلية التي كانت موجودة قبل الإسلام في كل بلد، فأخرجنا الفرعونية والفينيقية والآشورية وعرش وبيبيان حتى لا ينتمي هؤلاء المسلمون إلى دينهم وإنما ينتمون إلى هذه العصبيات التي أماتها الإسلام، حيث قال الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مدمنة. رأينا أحد تلاميذ هؤلاء الذي أسس حزب البعث في الخمسينات وفي الأربعينات والخمسينات والستينات، كان يقول: لا تسألني عن عنصري عن نسبي، أنا بعثي اشتراكي عربي، يعني لست مؤمن مسلم واحد تابع لمحمد، لا، أنا بعثي اشتراكي عربي. هي الحروب كان يدرس هذا الإنسان في الأطفال الابتدائية، هي العروبة رب ما له سال، لا يدل لك رب العالمين، يعني يرى ان العروبة دين، لا تسأل عن دين، انما العروبة دين. العروبة ماذا صنعت بالعرب من غير الاسلام؟ لولا ان الاسلام جاء لكان عمر كما قلنا من قبل راعي ابل في البطحاء، لو امر صدر غليظ القلب لا يساوي في التاريخ شيئا، حتى كان يقول رضي الله عنه: ما عمر دولة الإسلام، عمر صنع من سلمان أسطورة حتى صار من آل البيت، حول طالب الوليد الجند المرتزقة إلى سيف الله المسلول، حول بلال الحبشي الأسود إلى داعي إلى رب العباد، كما أذن الخليل من فوق الكعبة من قبل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظاهر ينفينا من كل فج عميق. أذن بلال لأن الإسلام أعز قوما وأذل آخرين، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تزغنا بمعصيتك يا رب العالمين. فإن رأيت أنت اليوم صحفيا مأجورا أو فنانا رفيعا أو مغنية منحطة، فقل: هذه أو هؤلاء تلاميذ للشيطان، تلاميذ الأخلاق الشيطانية، مصر لك دوران إيمان ببعض الكتاب وكفران ببعض، حتى أنك لو قسمت القرآن إلى كم في آيات الكتاب، الكتاب ده كم مئة آية، يعني إذا قسمته إلى مئة مئة مئة تقريبا يعني إلى 62 مئة آية، يعني 36 آية، إذا قسمتها على 100 تقول عندك مجموعات 62 مجموعة مئوية من آيات كتاب الله عز وجل. قلت لكم من قبل إن آيات العبادات 110 آية. إذا العبادات بالنسبة لتعاليم الإسلام وإقامة الإسلام جزء إلى 62 جزءا مما أنزل الله على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم. تخيل أنت حتى الجزء الواحد هذا من 62 لا أقوم به، لماذا؟ أنظر في مشرق الأرض وغربه، لا يتعدى صلاة الصبح في المسجد صفا، يعني نحي رمضان لأن عباد رمضان كثيرون، فإذا ذهب رمضان ذهبت معه العبادة وذهب عند كثير من الناس رب رمضان والعياذ بالله. هذا هو الاستثناء الوحيد، أو في الحرمين المكي والمدني وفي غور الجمعة لأنه مضطر يذهب. لكن عندما يقول الصلاة خير من النوم وأنت يقظ وتنام، أو لم تستعد للقيام لأنك ساهر إلى الثالثة صباحا، ربما لا أقول بمعصية يا أخي في عمل، هل هذا يغنيك أن الرزق يوزع عند صلاة الفجر؟ يا رسول الله عجبت لمن يصلي الصبح بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله يا عائشة؟ يرزقه ولكن لا يبارك له برزق. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح، تأتوني من المليار مليون صحاحة في صحاحة، يعني بدل مليار و 300 مليون نريد مليون واحد لله رب العالمين، نريد مليون فقط، يعني يعرفون حقيقة التوحيد، يبعدون أنفسهم عن أخلاق الشيطان. هل لا أقل إسلام راجعت نفسك وأنت تسمعني اليوم، وأنت أيها الأخت المسلمة الفاضلة الزوجة الصالحة والبنت المستقيمة على طريق الله، هل فينا أخلاق الشيطان؟ هل فينا مكر ولف ودوران؟ إذا رأيت رجل أعمال يجلس في صفقة مع رجل أعمال، أنا أكاد أقول بعلم النفس لو اخترقت أنت قلب هذا الرجل وهو يقاوم، ماذا ترى في أخلاقه؟ هل ترى إلا من رحم ربي؟ طبعا هناك ناس أهل فضل كثير، لا، إذا دخلت في قلبه هل هو عبد الرحمن بن عوف؟ هل هو عثمان بن عفان؟ يعني هل هذا هو التاجر الصدوق الأمين الذي مع النبيين والصديقين والشهداء؟ أستاذنا أبو الحسن الندوي رحمه الله كان يقول زرت الحجاز فجلس مع كبار السن الذين كانوا في العشرينات والثلاثينات، يعني 70 سنة، يعني ليس بد بعيدا، فكان كبار السن في الحجاز يقولون كان المشتري يذهب إلى المحل ليشتري شيئا، يقول صاحب البضاعة هذا قبل المغرب قبل أن يغلق متجره، اذهب إلى جارنا المتجر الفلاني لأنني اليوم الحمد لله اكتفيت بما جاءني من المشترين، أما أخي لم أرى مشتريا جاء عنده فذهب لتشتري منه. إذا عدنا إلى هذا الخلق تخلصنا من خلق الشيطان. أما أن أتغدى به قبل أن تتعشى لي، وإن كان يعني سبحان الله نحن نتفاوض ببشر وبرشاشة عندما يكون المال ليس وسيلة بيننا، فإذا حضر المال بيننا نسأل الله ألا نميل إلا مع الحق، ونميل مع الإسلام حيث ما مال، كونوا مع الإسلام ودوروا مع الإسلام حيث دار. أخذ الإسلام، هل فيك من مكر ولف ودوران أم فيك استقامة ووضوء؟ إن كانت الأولى فما عليك إلا التوبة وإعادة صياغة الأخلاق مرة أخرى، وكما أقول لك إن أخلاق الشيطان توجد في الأفراد كما توجد في الجماعات كما توجد في الأمم. النوع الثاني من الخلق، الخلق البهيمي. البهيمة أعزكم الله لا يعني هدف لها إلا أن تأكل وتشرب وتنام، هذه أهم من القرون والنعجة البقرة الناقة الجاموسة، يعني هذه هي أخلاق البهائم. فهل اكتفيت في الحياة بهذا؟ يعني لما كان الحسن البصري يقول أو يقال له يا إمام عندنا من يأكل في اليوم أكلة واحدة، يقول هذا من الصديقين، ويقول له الثاني وعندنا من يأكل في اليوم أكلتين، يقول هذا من المؤمنين، ويقال له عندنا من يأكل في اليوم ثلاث مرات، يقول الحسن مر أهله ليبنوا له معلفا ليعلموه فيه. ما تخيل الحسن أن الأمور سوف تتطور عن ذلك، يعني الحسن البصري سنة 50 و60 هجرية كان يقول عن من يأكل ثلاث مرات أن يعني أعزكم الله. فهل يا ترى قصرنا حياتنا على الطعام والشراب فقط فصرنا كأخلاق البهائم؟ انظر إلى أخلاق السباع، السباع لا هم لها إلا القتل والفتك وسفك الدماء. القتل نوعان، قتل مادي وقتل معنوي. أنا إن صغرتك أمام الناس فقد قتلتك، أنا إن ابتسمتك من خلف ظهرك فقد قتلتك، أنا إن شوهت صورتك أمام الناس فقد قتلتك. لذلك لا تجد فيك أخا الإسلام أخلاق السباع التي تريد أن تسفك الدماء أو أن تقتل قتلا ماديا أو قتلا معنويا، فما عليك وأنت تراجع نفسك إلا أن تسأل هل أخلاق، هل أخلاقي من أخلاق الشياطين أم أخلاق البهائم أم أخلاق السباع؟ إن لم تكن من الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، احمد الله رب العالمين ما تحدثت سويا عن أخلاق الملائكة، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ما هي أخلاق الملائكة؟ الخلق الأساسي للملك هو أن يطيع الله عز وجل ولا يعصي الله سبحانه وتعالى ويفعل ما يؤمر، هذا الخلق العام. ثم يثمر من هذا الخلق الحلم الفواضح لين الكلم بشاشة الوجه الكلمة الطيبة مد اليد بالخير مصافحة المسلمين تحمل الأذى الصبر على البلاء الصبر على الطاعة الصبر على المعصية الصبر في البأساء والضراء رحيم البأس الاستقامة على طريق الله أن يراه الله عز وجل على خير حال. هل لا أخذ الإسلام أحببت أخلاق الملائكة؟ الأمر يحتاج إلى إعادة صيام. كيف؟ أنا أجيب بنفسي وبكم أن نعود مرة أخرى علماء ومريدين متحدثين بالخطاب الإسلامي ومستمعين إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم لنعيد صياغة تصحيح العقيدة مرة أخرى. المسألة لا نريد تزكية ولا زردشة، الكلام كثير لكن العمل قليل. قلنا في الجمعة الماضية أن الصحابة أجابوا أعمال القلوب ونحن أجبنا أعمال الألسنة أقوال الألسنة. أقوال الألسنة ما أنتجت إلا كلام، أما أعمال القلوب فإنما قد أنتجت كل خير. يأتي رجل من العالية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك. يقول: يا أخ العالية قل آمنت بالله ثم استقم. هل من الاستقامة أن تؤذي زوجتك؟ هل من الاستقامة أن تأكل حراما؟ هل من الاستقامة أن تغض الطرف عن إعانة أخيك؟ هل من الاستقامة أن تنظر إلى ما حرم الله؟ هل من الاستقامة أن تضيع وقتك فيما لا يفيد؟ كثير من الزوجات يشتكين شكوى مرة. الرجل يصلي الحمد لله صلاة الفرض، يعمل السنن، ولكنه ليل نهار يقلب في القنوات ويشاهد ما لا يحل له ان يشاهده. بالله عليك، هل هذا يحشر يوم القيامة تبع عبد الله بن ابي بن سلول ام تبع ابي بكر الصديق؟ انا استطيع ان اقول مع عبد الله بن ابي، لان عبد الله بن ابي كان يصلي الصلوات الخمس سنوات، ثمان سنوات يصلي الصلوات الخمس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فاتته تكبيرة الإحرام. ولكن رغم ذلك هل هو في اعلى عليين ام في الدرك الاسفل؟ في الدرك الاسفل من النار. هل تبعته صلاته؟ اذا القضيه ليست قضيه صلاه، الموضوع اكبر من ذلك. يعني اذا كان انت تحاول وتلف وتدور في جزء من 62 جزء من الدين، يعني انت اذا قلنا ان ايات العبادات تساوي جزء وعندنا 61 جزء من الدين معصر، قضيه التناقض والتناصح، قضيه ان ياتيك المغص والاسى والالم عندما ترى طفلا عراقيا يقتل، عندما ترى انسانا مسلما لك فلسطينيا او فلسطينيه يعني تقتله عصابه البغض والصهاينه المعتدين، وما زال الكثير يقولون ان السلام خيار استراتيجي. سبحان الله، ابناؤنا يقتلون ولكن السلام لماذا؟ حتى ان بعض القائمين على امور المسلمين في بعض دول الاسلام يحرضون على المسلمين أدعية معينة، حتى الدعاء، يعني تدخلت بعض السلطات في بلاد الإسلام، والحمد لله يعني نشهد الله أن هذه البلاد ليست هكذا، في بعض البلاد تحرض على الدعاء ومن معهم أدعية معينة، كأنما يريدون تقنين العلاقة بين العبد وبين ربه. يعني تخيل أنت فرعون ماذا قال؟ قال: ما أريكم إلا ما أرى. فيقول منشوق لبعض المساجد في بعض بلاد المسلمين يقال للدعاء وللأمة: لا تدعو على كذا ولا تقول كذا ولا تقول كذا ولا تقول. حتى الدعاء ما بين العبد وبين ربه أصبح هناك حواجز، كأنهم هم يعني كأننا عدنا إلى ما كنا نعيب عليه في العصور الوسطى، قضية الكهنوت وقضية العلاقة بين العبد وبين الخالق لا تكون إلا عن طريق الكنيسة، ولا طريق إلا عن طريق الكهنة، ولا تكون إلا عن طريق الرهبان، مع أن الإسلام كل سؤال في الإسلام سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أجيب عنه بكل: يسألونك عن القبر. أكرر هذا الشيء لأن ما تكرر تقرر، كما يقول العلماء المنطق: ما تكرر فقد تكرر. لابد أن نقرر أمورا بتكرارها. يسألونك عن القبر والميت قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وإذا سألك عبادي عني هل قال ربنا قل؟ لا، ما قال قل، لأنه لا واسطة بين العبد وبين ربه وإن كان رسول الله حتى رسول ليس واسطة بين العبد وبين ربه. واذا سألك عبادي عني فاني قريب، اني قريب. ولذلك لما اليقين عند العبد يمتلئ نسمع هذه المرأة التي جاء الحجاج لابنها ليقتله، فينظر الحجاج متجسيا في امه ويترى ابنها على المطرح والسيف مشهر وبعد لحظات سوف يقتل. تقول المرأة المسلمة: يا حجاج لو لم يقتل لمات، لو لم يقتل لمات. فينظر الولد الى امه ويقول: يا امه والله اني سوف اقتل مظلوما. تقول له: يا بني اتحب ان تموت ظالما، ان تقتل ظالما؟ سبحان الله، تموت تقتل مظلوم افضل من ان تقتل ظالما. سبحان الله، رجل سبحان الله العظيم تاجر فريوني في احد الاذاعات الاجنبيه الاسبوع الماضي يقول ان هذا الرجل الذي قتلناه هو كان يريد الشهاده ونحن اعطيناها له، وكان يريد ان يسرع الى الجنة لتنتظر الستان وسبعون من الحور العين ونحن قد قربنا له المسألة. ونصف معنا عن هذا الكلام لان سبحان الله العظيم هكذا يتشفى هؤلاء في قتل هؤلاء. لكن ليس العين فيهم. لما قال الحكيم العربي: لما جئتك طالبا اذ ذريتني والقيتني من حالقي لست الملوم، انا الملوم لانني علقت امالي بغير خالق. انت لست ملوما، هؤلاء ليسوا بالملومين، يعني اتباع الشياطين في كل بلاد الله حتى من بني جلدتنا ليسوا ملومين يا اخي. سبحان الله، الملوم لا اله الا الله هو الانسان الذي علق اماله بغير الله سبحانه وتعالى. يعني قضيه ان ان ان يعني الفتيان قريش الاقوياء يقفون على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم للفتح به ولانهاء حياته ولقتله، ولكن الله عز وجل له امر اخر. الله: ان لله يدا قصيه تعمل في القفاء، دعوها تعمل ولا تتعجلوها. فقط اسلام، هلا رجعت معي من اي اخلاق اخلاقك؟ هلا توقفنا مع انفسنا لنعيد حساباتنا مرة أخرى بدلا من أن يعيب بعضنا على بعض؟ يجب أن نتحد بعضنا مع بعض، يجب أن نكون يدا واحدة، حكاما ومحكومين، يعني مسؤولين وغير مسؤولين، كلنا مسؤولون عن دين الله عز وجل بإقامته في أنفسنا أولا، ثم في أسرنا، ثم في عائلاتنا، ثم في قبائلنا، ثم في دولنا. عندئذ سوف يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. الله منصورنا وأنت خير الناصرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رجل وامرأة وصبي وعبد أقاموا دين الله عز وجل، جاء النبي من الغار ليقص على خديجة فآمن، قص على أبي بكر فآمن، رآه علي فآمن، نظر إليه زيد بن حارثة فآمن، فبدأ الإسلام هكذا. عاد أبو بكر في اليوم الثاني ومعه الخمسة: عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا، ثم بلال بن رباح رضي الله عنه. تخيل أن الخير الذي وضع في ميزان الصديق رضي الله عنه. ولما أسلم عمر اكتمل عدد المسلمين 40، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عدد الموحدين في الكون كله 84 رجلا وامرأة فقط. بعد 13 عاما 84 رجلا وامرأة، هذا كل ما كان مسلم في مكة. هناك في المدينة 72 الذين حضروا بيعة العقبة. عدد المسلمين الموحدين في هذا الوقت بعد 13 عاما 156 موحد. هؤلاء 156 عبارة عن بداية إنتاج عناصر إيمانية فاعلة ونسخ قرآنية إسلامية تسير على قدمي كل واحد منهم بأمة، حتى إن أبا ذر لما تأخر في تبوك رضي الله عنه كان تهرأت نعله، قطع شبر نعله، فجلس ليصلحها لأن الرحلة طويلة، وكان سائرا على قدميه. أتدري كم سار أبو ذر ومن على شاكلة من لباج راح يذهب بها إلى تبوك وأنت في طريقك إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، تجد سهما هكذا يقول إلى تبوك 827 كيلومتر، 827 كيلومتر، 8 2 7، سبحان الله. فعندما نذكر هذه نذكرها في كلمتين في الفصل، يقول وسار الرسول ومن معه إلى تبوك. قل لابنك أنت اعبر الشارع لتستلم دماء أرغفة تقود، عبر الشارع فقط. قل للبنت يعني اصنعي لي فنجان من الشاي، يعني سبحان. قل لأخي المسلم انك اصنع كذا او كذا لله. لله ابو ذر تهرعت نعله فجلس. قال بعض الناس ان ابا ذر قد تاخر مع من تاخر، فلما راى الرسول ثوابا يعني كان غبار ياتي، قال كن ابا ذر ان شاء الله رب العالمين. فاذا به ابو ذر، قال صلى الله عليه وسلم رحمك الله ابا ذر، تمشي وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامه قمه وحدك. يرحم الله ابو ابا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وقد كان مشى وحده الى تبوك ومات وحده هناك في الرمزة بعد ان استأذن عثمان. بدل من الذين يقرؤون التاريخ من المهرجين ومن المستشرقين الحاقدين، استأذن ابو ذر عثمان لانه قال سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بلغ البناء سبع جبل في المدينة، يعني اذا بلغ البناء يعني امتد العمران الى سبع، فخرج من المدينة ابا ذر، فبناء على وصيته صلى الله عليه وسلم خرج وزوده عثمان بالخير. وهناك حانت لحظة الوفاة، قال لزوجته اخرجي من هذا الصندوق اذا مت ثوبا حضرت به غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف يمر عليك ثوب صالحون من الصحابة ليغسلوني ويكفنوني في هذا الثوب. فمر بمسعود ومن معه فرأوا ابا ذر يحتضر، فلما انتقل وخرج روحه قتله ابن مسعود ومن معه، وبكى ابن مسعود بكاء مرا وقال يرحمك الله ابا ذر، تمشي وحدك وتموت هنا وحدك، وسوف نراك يوم القيامه كابراهيم الخليل قمة وحدك. يمشي معرفه مع الرسول، فيجد جبريل ينزل ويقول يا محمد اقرب ابا ذر منا السلام. يتعجب الرسول، اتعرفه يا جبريل؟ يقول والذي بعثك بالحق نبيا نحن في طرقات السماء اشد معرفه لابي ذر منكم في طرقات المدينه. قال بما؟ قال بكثره قوله لا اله الا الله. لكن لا اله لو تخرج من قلب ابي ذر. ابو ذر كان في البدايه قاطع طريق، ولما اسلم وذهب الى قبيله غفار فاسلمت، فذهب الى القبيله المجاوره قبيله اسلم فاسلمت، فجاء الى المدينه يمشي جفار في طابور طويل رجالا ونساء واطفالا، واسلم في طابور اخر وابو ذر بينهم، فيتلقاه النبي على ابواب المدينه ويقول جفار غفر الله لها واسلم سالمها الله. اما تصيبنا دعوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخا الاسلام لنفسك كما بدأ هؤلاء، بدأوا بالاستقامة على طريق الله دون دخول في تفصيلات، دون دخول في فرعيات لا تغني ولا تسبل، بالعكس تثقل وتثقل العمل. أبدا، قلت من قبل لقد اتفقنا وعملنا ورضينا بالخلاف المذهبي، رضينا كأحناف بالمالكية والمالكية رضوا بالشافعية والشافعية، يعني الكل يعمل سبحان الله في اتجاه السب والسنة. إذا كنا قد رضينا بالخلاف المذهبي يجب أن نرتضي الخلاف الحركي، يعني كل جماعة لها طريقة في طريقة دعوتها، ليقبل بعضنا بعضا ويقبل بعضنا على بعض حتى يقبل رب العباد علينا. والله طالما الفتنة تحطم آراءنا وتحطم قوانا ولا يعيد الإنسان أقارب المسلم، لقد ولى عهد الفقيه الأوحد، ولى عهد ابن تيمية، ولى عهد ابن القيم، ولم يبق لنا إلا بعض من أناس نسأل الله أن يرزقهم الإخلاص وإيانا، يقولوا بأيدي الأمة إلى ما يريده رب العباد سبحانه وتعالى. إخوة الإسلام، بدأت الثامن غريبا. وهذه الغربة الثامنة، والغربة الثامنة أشد من الغربة الأولى، لكن ليخرج الإنسان من تلك الغربة بتمسكه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد قال شوقي إلى أحبابي: أولست أحبابك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، إنما أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني، وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. ونحن يا رسول الله إلى لقائهم أشد شوقا على حوض الكوثر، أن نموت على الإسلام وأن نموت على التوحيد وأن نقيم دين الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، نستشهد في سبيله وندافع عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم أمن المسلمين في بلاد الإسلام. اللهم من أراد للمسلمين سوءا فبدل الله ما سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم من أراد منا والمسلمين شر الفرض اللهم شره عليه، وارنا فيه عجائب قدرتك يا ارحم الراحمين، فانهم لا يعجزونك. اللهم هيئ بناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، وارض عنهم شياطين الانس والجن، ووفقهم واياك لما تحب وترضى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدقنا الله العظيم. نحن نسأل في دقيقتين بعد الصلاة إن شاء الله، ولا تنسى الدرس على الاثنين إن شاء الله بعد الصلاة العشاء في مسجد محمد حسن الشيخ. وأصل الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في سورة فصلت تكملة للموضوع الخطبة، يقول ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إذا الإيمان مرحلة والاستقامة مرحلة أخرى، يعني ليس كل مؤمن مستقيم. يعني مؤمن يؤمن بالله ربا وبرسول الله رسولا، ومن ذلك فوقها، ومن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يؤمن بالبعث والنشور، يؤمن بالملائكة. طيب، هذا إيمان، هذا الإيمان إيمان نظري. فإذا انحرف هذا المؤمن وارتكب ما يؤمن بالله عز وجل، إذا لم يستقم. نتيجة الإيمان ثم الاستقامة هذه معادلة مترتبة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا تفسير لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ العالية، قل آمنت بالله ثم استقم. ماذا تحدث النتيجة إذا أنا آمنت ثم استقام؟ قال ربنا: ستنزل عليهم الملائكة. إذا الملائكة ذات تنزلت مرة في عين جالوت، وتنزلت مرة في حطين، ثم لم تتنزل الملائكة بعد ذلك. هل لأن الملائكة قد كلف وتعبت، أم أن حدث تسريح كما يقال بلغة الجندية لهذه الفرقة المحاربة مع المؤمنين؟ هل صرحت يعني، هل أحيلت بالتصاعد، أم أن هذه الطائفة من الملائكة موجودة، ولكن موجودة بإطار محدد، يعني لا تنزل إلا بعد أمرين: أن نؤمن ثم نستقيم. لأن السؤال المطروح، وليس الشيخ تعليم تقولون أدعو الله أدعو الله، يا عم أدلنا من 48 أدلنا 55 سنة ندعو وما عاد بيت المقدس، بل بالعكس سيدنا لغاية ما أخذ بيت المقدس بعد 20 سنة من 48 بعض الكتب. فأين الدعاء؟ نقول: يبدو أن المسلمين لم يفهموا، بعض المسلمين لم يفهموا القضية على أصولها. المؤمنون قد آمنوا لكنهم لم يستقيموا. كيف؟ لأنه الرسول في بدء صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ أول ما عرف العير نجد استشار الصحابة، فأشاروا عليه بالقتال. فماذا صنع؟ نزل أولا على رأي القباب بن المنذر. هل هذا منزل انزله الله ام هو الرعي والحرب والضروره باستخدام الايه التكتيك العسكري واستخدام الخبره والعلم في المساله. انتقل الى بغداد وبعدين صف الجنود صفا على غير عاده قتال العرب. قتال العرب معروف والكر والضر، لكن المشركين وجدوا المسلمين يقول صف واحد امر غريب لم يعهدوه من قبل. وبعدين سال الجنود سؤال صحابته، هل لاحد منكم عندي مظلمه؟ يقول سواد بن عبد الله نعم يا رسول الله. ما هي؟ يقول انت ضربتني. بس قال انت ضربتني اي؟ قال على ظهري. يقول قال الله هذا ظهري فلتستقل منه. قل حقك يعني. يقول الصحابه قال انت يا سواد صبر وقل له. قال هو الذي علمنا ان نقيم العدل في الارض. فلما اعطى الرسول ظهره لسواد بن عبد الله قال لولا لقد ضربتني من غير ثياب اكشف لي عن كتفيك. فلما كشف الرسول عن كتفيه اكف السواد قبل قاتل النبوه بين كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول ربنا لا اراك بعد اليوم يا رسول الله وسمعتك تقول من راى قاتل النبوه لن يدخل النار. وما كان لسواد بن عبد الله ان يضرب خير عباد الله. بعد ان اعادوا الثقوب الى يعني اذا كان هناك حق وليس هناك يعني نظروا الثقوب وقف في اخر المطاف عند العريش يحميه ابو بكر ويرفع يديه بالدعاء حتى تسقط عباءته من على كتفه. وابو بكر يعيد عباءته اليه ويقول هون عليك يا رسول الله ان الله منذ لك ما وعد. اذا الرسول متى دعا؟ متى دعا؟ بعد ان استخلص كل الطاقه البشريه والاسباب المعطاه. صح؟ تفسير الايه اما يجيب المضطر الى الاعمال. يعني قال الطوال العام يصوم النهار ويقوم الليل ويدعو الله ان يكون من المتفوقين ولا يفتح كتاب العلم. هل يهدي حاله؟ يعني واحد واقف في عرفه طوال اليوم، اللهم ارزقني الذريه الصالحه، اللهم ارزقني الذريه الصالحه. لو انت يزولك عقله لا انا غير متزوج. طب يا تتزوج الاول تجد الاخر تتزوج بعد ما تتزوج. فالناس يبدو عدم ترتيب الاولويات غير واضح. فالرسول ما دعا الا بعد ان استنفذ الخروج بعد ما عمل خروج الكعبه خرج وهو يقتل الخروج راى امرا عجيبا شدوا عليه النهر عندهم قناصر والعرب في الصحراء لا يعرف لا قنطره ولا جسر ولا علم الهيدروليكا ولا علم المياه ولا علم التبارد ما يعرف لا يعرفه. فقال قال لابد ان لهذا الماء منبع. هو انسان مش سواحلي يعني لم يعيش على الساحل لم يرى المحيط لم يرى بحر العرب لم يرى البحر الاحمر ولا المتوسط ولا بحر الشمال وانما انسان نشا في الصحراء وما خرج منه ما ثبت برا ان خالد تحرك نحو جده ابدا عكرمة ممكن لكن خالد ابدا فقرات التاريخ فما وجدت تحرك خرج من انما كان ينظر الى الجنوب والى الشرق لكن ما ذهب نحو انهار او او او بحار. فلا بد من هذا الماء منبع. جاء القعقاع وسمى نفسه كتيبه النمل. من يعاهدني؟ ذهب مع خالد فوجد انهم اغلقوا القناصر فاحتمس الماء فسبل المسلمين رفض على على على قاع الماء. لا تستطيع الماء. فطاح مع بعض من كتيبه الاهوال تلك وفتح القنطره وسار الماء وارتفعت المراكب مره اخرى. كان الذي لا يستطيع ان يلحق بالمركب ماذا يصنع؟ يسمي الله ويمشي على الماء. اذا هو خلاص عمل ايه؟ الاسباب. وبعد ما خلص انهى اسبابه تدخل رب العباد. تدخلت العنايه الالهيه. تدخل الامر الالهي. يمشون هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم يمشون على صفحه الماء كالملوك على الاسره. شوف وصف النبي صلى الله عليه وسلم كالملوك على الاسره مش كده؟ حتى يقول رواه التاريخ ما بعد ان عرضوا نظروا الى حواطر قلوبهم فاتلمت بالماء فتمجوا به. على أجنحة الملائكة على أمر الله الكبير. إذا نحن ندعو من 48 إلى الآن دعاء الأعرج، دعاء القريب الحين، دعاء المهرج، دعاء الإنسان الذي لا يريد أن يعمل الإسلام شيئا، دعاء الإنسان الذي يريد أن يؤمن إيمان نظري، قال ربنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، كيف أن يقيم الإسلام؟ تعال أنت أحصي جزء القرآن كما قلت لك 100 آية 100 آية، قلت هذه العبادات 110، طيب وفي 326 آية معطلة تماما في حياتنا، تعال أنت قل أي من 100 آية الأولى أي من العبادات 110 طبقت فيها وبقية القرآن أين هو في حياتنا؟ أين قرأت هذا؟ كلنا يتعب ويكد في سبيل أن يحصل الولد على ثانوية عامة ويزيد الإنجليزية، لا يزيد الإنجليزية. طب ينفعش يزيد العربية؟ لا، عربية إيه يا عم؟ عربية الكتابة والقراءة، لا إله إلا الله. ما ينفع يزيد العربية لغة القرآن يزيدها حتى يزيد أبدا، سبحان الله العظيم. لكن العربية ده متأخر. ده تخيل يا أستاذ درست معاه يتكلم الفصحى، لا عيب، لا خير أبدا، ما تقدرش تتكلم اللاتينية خير، خليك في اللاتينية صح، أما اللاتينية حرقة. فهكذا الكواليس، الأولويات غير واضحة عندنا، الأولويات غير واضحة عندنا. فين البنت اللي كانت تيجي تصلي معاك يا أم فلان؟ لا والله الحمد لله ذهبت إلى فرنسا تدرس، مع أبيها، لا مش مع أبيها، مع أخيها، لا مش مع أخيها، مع عمها، لا مش مع عمها، ومع همها، ما مش على الله. ابتدت من راحت مع همها، مش عمها، ها؟ ليه؟ عشان تعمل دكتوراه في الآلات الوترية، يا ما شاء الله، اللهم قوي إيمانها، ما شاء الله، ده لازم تتكلم، والله العرب لم يتقدموا إلا ما شاء الله، ما شاء الله، تخيل أنا هذه الأم المنتقية وهذا الأب الذي لحياته أطول مني ومنك سبحان الله ويطول النواش، لكن يعني يؤمن ببعض الكتاب ويرفض بعض، هل هذا مسلم؟ هل هذا لو رآه عمر رضي الله عنه؟ يعني قلت من أكثر من 25 سنة لو أن عمر بن الخطاب فجأة يعني هبطت به الطائرة في إحدى الجامعات في دول الإسلام، دخل كده وجد شوية بنات قاعدين على سيارة جنب شوية أولاد. لو سلم عمر وسأل البنات اسمك إيه يا سفرة؟ اسمي أسماء سلام وإيه؟ أنا اسمي حفصة، والحفصة عارفين حفصة بنتي؟ ابنتي حفصة أنجبت هذا المسجد. لن يتصور عمر أن هؤلاء أحفاد حفصة، مش ممكن. عمر سوف يتعجب، سوف يقول لا أنا أريد مسلمين، أين المسلمين؟ هذا الكلام لنبدأ كل واحد منهم ويسأل نفسه سؤال، ماذا أريد أن أقدم؟ أنت في الإسلام وأنا في الإسلام، كل واحد فينا في الإسلام، وإذا نصرنا الإسلام في ذواتنا وفي أسرنا هنا يتحقق فينا سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تنتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أن نزلوا لنا من الغفور الرحيم، هذا السبب كله من الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. هل حققنا الإسلام في أنفسنا؟ هل أبعدنا أنفسنا عن أخلاق الشياطين وأخلاق البهائم وأخلاق السباع وتخلقنا من أخلاق الملائكة؟ أم أننا سوف نظل ندعي الإسلام وننتظر النصر من أين؟ ولا يأتي النصر إلا لمن ينصر الله، من ينصر إن فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. جزاكم الله.